Yeah. ان شاء الله. يحلون فيها من اساور ولباسهم فيها حرير شاء الله. وإذ وعدنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا الذين في حبيب عليك يا ابو احمد ما شاء الله Yeah. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق الله عليك. ومما رزقنا